واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، بعد ليلة واحدة ستلج الأمة الإسلامية العشر الأواخر التي كان ينقطع فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن الناس، وقد سن لنا الرسول صلى الله عليه وسلم سنة الاعتكاف كي يخبرنا أنه ينبغي على المؤمن أن لا يكثر من الخلطة في هذه الأيام، ولا من الكلام، ولا من الأكل، ولا من النظر. وقد سبق لنا أن تحدثنا عن مفسدات القلب الخمسة في هذا المسجد، وقلنا منها فضول الكلام، وفضول النظر، وفضول النوم، وفضول الطعام، وفضول الخلطة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلط بجبريل فيدارسه القرآن، فكان يصب في قلبه مصب واحد وهو القرآن الكريم. وهذا الذي يجعل الإنسان لا يتأثر بالقرآن هو كثرة الكلام وكثرة خلطة الناس. ومن هنا إذا أراد المؤمن أن يدرك هذه الليلة المباركة ليلة القدر، وأن يكون مؤهلاً لخلطة الملائكة التي تتنزل فيها وعلى رأسها جبريل، لا بد أن يفرغ قلبه عن هذه الخلطة. فكلما زاد في الكلام، وزاد في الخلطة، وزاد في الطعام، وزاد في المناظر والمشاهد، فإن قلبه سيتدنس ويصيبه الران والأوساخ التي تمنع القرآن أن يؤثر في هذا القلب. هذا القرآن الذي أثر في الجبل، حيث قال ربنا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، وأثر في الحيوان في حديث الصحابي الذي كان يتلو القرآن وكانت فرسه تهيج حينما تسمع التلاوة تكاد ترفص ابنه يحيى. هذا القرآن الذي أثر في الجن: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. هذا القرآن الذي أثر في الكفار، حيث يقول أحدهم: فلما بلغت عتبة مسجد رسول الله سمعته يقرأ قوله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فكاد قلبي أن يطير وعشت بدون قلب لحظات. هذا القرآن الذي أثر في أهل الكتاب، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع حزناً، تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا إلى آخر الآيات. لماذا لا يؤثر فينا القرآن؟ لأن قلوبنا تستقبل القرآن إذا قرأناه بتدبر، وتستقبل كلام الناس وأوساخ الناس وأنفاس الناس ودخان معاصي الناس، فيختلط هذا بذاك فلا يؤثر القرآن. ومن هنا حبب لرسول الله الخلوة في جبل النور في غار حراء، فعاش مع ربه أياما وشهورا، فلما صفى وسما جاءه جبريل فنقل إليه القرآن. وكذلك وعد الله موسى 30 ليلة كي يعتزل الناس ويصلح لكلام الله، ولما كثر خلوف فمه، الرائحة التي كانت تخرج من فمه لأنه صام شهراً، استاك، استعمل السواك، فقال له الله: لا بد أن تصوم 10 أخرى كي تصلح لخطابي، حتى السواك لا يدخل فاك. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها 10، فتم ميقات ربه 40 ليلة. ولهذا ننصح أخوتي يبعدوا على الناس في هذه العشر، لا بغيت تستفاد، لا بغيت تكمل مع قهاويك ومع مسلسلاتك، هذا كمل غادي يفوت رمضان عادي بالنسبة لك. لا تستفيد من هذه العشر. إذا أردت أن تستفيد من هذه العشر اعتزل الناس، سيادنا راهم معتكفين عاد، مش يعتزل غير هذا. لا بد من الاعتكاف، كاين اللي معتكف في الحرم المكي، في الحرم النبوي، في القدس، في مساجد كثيرة، كاين اللي معتكف في مساجد عادية خير من والو. الإنسان الذي يخالط الناس ما غادي يتأثر في رمضان، غادي يخرج رمضان ولا يتأثر لا بقرآن ولا بشيء آخر، سيعود بعد رمضان كما كان. رسول الله وهو من هو وكان يعتكف يا صاحبي، والعاملين ما تعتكف 20 يوم صلى الله عليه وسلم، وكان ينصب خيمة صغيرة في المسجد ويعتزل كل الناس ويقلل من الكلام إلا للضرورة، تجي خطراش تهضر مع زوجته ولا تغسل رأسه ثم يقلبها يعني يصددها للمسجد كما باب المسجد كما فعلت صفية بنت حيي بن أحطب في الحديث المعلوم لديكم. لكن أن يبقى المؤمن في هذه الخلطة وفي هذه الفوضى ومع هؤلاء الناس والأنفاس والأضران والأوساخ ما غاديش يستفاد من القرآن الكريم وما يستفادش من رمضان، غادي يصوم صيام عادي، صيام شعباوي كما يقولوا، مهرجان ثقافي ويروح رمضان. والله إن القلب لا يتقطع حزنا على بعض الناس تشوفهم يملوا القهوي في العشر الأواخر قلبك يتقطع، تقول أية غفلة هذه، هذه غفلة ولا اشتهي، يعني اللي يشرب الكاشيات خير من ذي البنادم، ربما راه خير منه، هذا راه في غيبوبة في غفلة. بعض المساجد تختم في رمضان كل 6 ليالي، يعني كل 6 ليالي معناه حيزب في الركعة 10 ركعات، بعض المساجد أكثر منها، بعض المساجد نعم الناس اللي يعرفوا قيمة القرآن يعرفوا قيمة رمضان، وكي نقولوا الشافعي كان يقرأ 60 سلكة ثابت هذا ذي مشيت خاريف 60 سلكة في رمضان، والإمام مالك كان يطوي كتبه، ولا عانت ولاد وقتك غادي يدلوك ويخلوك ويوم القيامة تنبهر يقول لك ربي 30 رمضان فاتت عليك وانت يا ساهل لاهن قلب قاسي كما كان، تتأثر واحد التأثر خفيف لكن ترجع سرعان ما ترجع، ترجع لعادتك بلا ما جاء القبر ويخلعك. ولهذا إياك وأبناء عصرك، حرز روحك من أولاد وقتك، أولاد وقتك آلفوا اللهو، آلفوا ضياع الوقت، آلفوا اللعب بالدين، الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، باستون دين يعني تاع ربما تعطيه فضول الوقت لي زيادة تعطيه لهذا الدين. هذا هو إخوة الإيمان، علاه نقول إنسان كيتوب صغير مليح، كيتوب كبير ما يجي يفيق بذي الكلام تيكون مات، يعني ما تجي تقول له ما تجي تكاكيه باللي الأمر خاطير الله يقارع تيكون مات مسكين. هذا هو، وربما يدخل تال المسجد ويقعد يلعب وقال لا ويحسب روحه راه تايب ومحسوب ذكرى، يعني لولاه لو كان مشي هو يعني رب يعني كشو راه داير مزيه من راه جاي يصلي راه داير مزيه. ونرجع الى هذه الصوره، احنا في الحقيقه هذه الدروس تنقطع في رمضان، على رانا نقولوا ذا الكلام واحد يعيش معه المصحف، هذه الدروس ترغي من خطراش تخرج من المسجد وتاتي الى اخره فتفقد السكينه وتفقد النور وتفقد الايمان بالخلطه، تقول لي خلطه تاع دين ماشي هكا، لان السلف الصالح كان يعتزل في رمضان يعيش وحده مع المصحف هكذا، وهم أدرى يعني يعرفوا باللي الطريق الموصلة إلى الله سبحانه عز وجل، والعمر طويل وكاين باب الدعوة راه طويل. وكل سنة يعني رانا نفرغوا هذه الحصص للقرآن الكريم بأن نعيشوا شوية مع كلام ربي، كاش ما يسامحنا ربي لا خاطرش الأمر كبير، يعني ماناش مقدرين هذا الشهر وماناش عارفين خطورة انقضاء هذه الدقائق في المجالس، يعني كي تفوت لك دقيقة ولا زوج في رمضان في الشكيل عرف باللي راك خسرت اكثر من الواحد اللي يرفد الدراهم وقاعد يحرق فيهم. في السلف الصالح ما تهضرش معاه في رمضان، السلف الصالح ما تهضرش معاه، يعني يهضر مع ربي فقط بالصلاه ليلا ويهضر معاه ربي في النهار بالمصحف، فاذا يعني هو يتكلم مع ربي بالصلاه وفي النهار يتكلم معاه ربي بالمصحف، هذا رمضان السلف، هذا رمضان تاع السلف الصالح، هكا كان رمضان. يا أمة اللي تفوت لك صلاة التراويح 20 دقيقة والقهوة ساعتين هذه تقول أني عندي رمضان، هذه مضحكات في الحقيقة، واحد قاعد يتعرش لهذه الأمور بالحديث، هذه قاعد يتعرش يعني هذا تلفاز وهذو الصوالع انساهم في رمضان، طفي طفي طفي طفي وترك مجالسة الناس، كم اللعب والله، وتروح تهضر مع ذوك اللي تفناهم غير قالوا لك أيها الغافل ما زلت حي وراك تلعب، بوك وعمك اللي تفنتهم كنا جاءوا يهضروا معاك يقول لك يا ويلك، تقول لهم اني صايم يقول لك يا ويلك هذا صيام. وسيرتو من تصيب واحد في وقتك، يعني تصيب مسجد الزقازيق في مصر، مسجد يصلي التراويح من العشاء حتى للسحور، يعني الناس يجيبوا دي ساندويتش باه ما يفوتهمش السحور، السحور في زوج دقائق قود لي باذن عليهم يعني الزوج، يعني امور عجيبه. وما زال لحد الان تمين تقول هذا راه يختم كل ربع ليالي 15 حزب في الليله، تقول هذا كي غادي ما يجوش يصلوا عندها، مالا روح للقاهره، مالا ما تصيب وين تستاسيوني عند المسجد، ما كاش وين. قوه الامه اللي تجيه من اللي كات كوان تاع القاهره، الناس عارفين شهر رمضان. طولت يا شيخ، طولت 20 دقيقه، روح كول ما روح، روح بطل الصلاه. اذا هذه الصوره قلنا مدارها على اسم الله اللطيف، وقلنا القران كي تقراه باسماء الله الحسنى تستفاد منها. نحاول من خوتي حاولوا ركزوا معايا، راكم صايمين وتعبانين، ولكن الدرس يحتاج الى تركيز كبير اكثر من تاع الفطر، لاننا غادي نتعرضوا للصور تاع القران من خلال الاسماء. يعني اول ايه نزلت اقرا باسم ربك، فلا بد ان نقرا القران بأسماء الله الحسنى. كيف هذا؟ كيف تقرأ القرآن بأسماء الله الحسنى؟ الآن الأخ كي يلقى في الصورة يبغي يقرأها، الصورة هذه تدور على بعض الأسماء، كاين صورة للدور غير على اسم واحد، كيف هي يا عيصال؟ الدور على اسم الرحمن، حل المصحف عد شحال فيها من الرحمن تدهش. احنا هذو الصور ما نشوفهمش، وين تنشوفوهم؟ وين تارك في 60 سلكه ولا ملي بديت تسلك مازال ما تتكاكاش للصور كي راهي مبنيه بالاسماء والصفات. قراءه قراءه قراءه قراءه بدون جدوى بدون فائده. واحد الاخ قال لي كنت نقرا في سوره البقره، قال لي قلت لي قال لك ايه كي دايره غير هذه تكفيني، ايه لولا البارح ايه واحده قال لي عليها باع عمر بن الخطاب دار 10 سنين بحفظ البقره. خاش كان يقول عمر كان يقول كنا لا نتجاوز الآية، ما نحفظش آية الزاوجة حتى نعمل بالأولى، كانوا هكا الصحابة مش يحافظوا القرآن وما يعملوش به، ولهذا كثرة الصحابة ماتوا بلا ما يكملوا القرآن، منهم عمر كان عندها 30 بصح عامل بها مطبقها 30 هذه حرف حرف. ولهذا الإمام مالك شاف غريان يحفظ القرآن انخلع، قال لهم هذا كيش غادي يتحمل المصحف، هذا قال لهم لعب كيش غادي يتحمل المصحف. وابن عمر دار 8 سنين بحفظ البقره، ومن كمل ذبح جازور ذبح ناقه احتفل طبق. والصحابه يقول كنا نعد الرجل اذا حافظ مشي زعما كيلا ميمو غيزي مشي يحفظ في راسه، حافظ يعني يحفظها اعمل بها. كنا نعد الرجل اذا حافظ البقره وال عمران رجلا، كنا نعدوا الانسان المؤمن راجل يولي راجل تاع صح، هذا نقولوا يا ولا راجل معنى عامل بالبقرة وآل عمران، هذا ميزان. واحد الآخ قال لي جيت فايت على الآية اللي تقول وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، هو قالها لي البارح وأنا اليوم صدت في الإسراء تفسيرها. كيف كيف كيف كيف الآية نفسها هذيك تخاطب بني إسرائيل زيد تخاطب أمة محمد نفس الآية، وصح وين تنقروا قرآنها؟ وإذا أخذنا ميثاق بني قال لي قلت كنا نخدم بذي الآية هذه وحدها تفنى حياتي وما نكملش. شا هي؟ يقول لك ربي لو بغيت تكون مؤمن مسقم ها هي المراحل. واذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله، اللي التوحيد. من تنقي روحك من الشرك مليح مليح، وبالوالدين احسانا، اللي يقول والديك تنتهلى فيهم. الدائره الثالثه، مشي تخلي ذي وتروح تنقز للدعوه والمجتمع. وبالوالدين احسانا وبذي القربى صله الرحم. نحبسوا غير بيدو ثلاثة، شكون راه طايق لهم هذا؟ شكون فيه التوحيد وبر الوالدين ويوصل دمه ويخدم دمه والقربة تاعه؟ يا تصيبه هاردها من يمن، تصيبه يطيع الوالدين معمر شرك، تصيبه مليح مع الأهل تاعه مضيع مع والديه، مليح مع والديه مضيع مع الأهل. وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين عاد وقولوا للناس حسنا، عاد وأقيموا الصلاة وأتوا الترتيب. اعمل بها أنت. نفس الآية راهي في الإسراء في الوصايا، نفس الآية اعمل بهذه وحدة كي آية كي ذي. هو على الصحابة كانوا ما يكملوش، يعني حتى يعرف روحه الليل إذا يخشى واحد التابعي، والليل إذا يخشى قال لك درت فيها سنوات، قال لك علاه درت فيها سنوات؟ قال لك وليت نقول ما نصيبش فسنيسره لليسرى، أي نعد روحي مانيش باللي أعطاه التقى وصدق بالحسنى، خاش نصيب صعوبات في العمل الصالح وربي راه وعدنا، فأما من أعطاه التقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. ربي غادي يخالف الوعد بما أنه لم ييسرني اليسرى، فعطائي وتقواي ما همش على هدى من الله. وظل ينازع هذه الصورة ويرددها تأملا وعملا. بنقول خوتي بلي رانا بعاد بزاف على القرآن، ما نحسبوش كي رانا نحفظوا القرآن، نحفظوه باللوح وكاع ونحفظوه في رصان، هذه فاني مليحة بصح ما نحسبوش هو القرآن أسي. القرآن جيها قلنا ذيك النهار كون يرسل لك بوك بريا ويكون في الغربة، يرسل لك بريا ويكون في الغربة ويقول لك شوف أولدي فلان رايسان يروح رد له، فلان روح رد له، فلان روح رد له، فلان جيب عليه الدين. وانت تلقى في ذيك البرية تحفظها، تحفظها ودي لها الريحة وديرها في جيبك، وبصح ما تدير والو، ما تروح ترد دين ما والو، مين يجيبوك يزعف ولا يفرح يقول لها أني حافظ بريتك، يقول لك أنا رسلتها لك تحفظها، رسلتها لك تطبقها، هاو خليت الناس يسألوني هاو كذا. ولله المثل الأعلى، شأننا مع القرآن بعيد بعيد بعيد بعيد. القرآن خاطش القرآن، القرآن لا يرضى بالحياة الجاهلية كي تكون تعمل به، ولكن كي تصيب البناء المسلم فيه صور تاع اليهودي والنصراني وهو يحفظ القرآن، فاعلم أن مش ذاك هو القرآن، مش ذاك هو القرآن يا أخي. اللطيف يعني سورة الشعراء، سورة قلنا سورة مريم الدور على الرحمن، بروحها تبدأ بكلمة رحمة، وأدعو إخواني من الليلة روح القف المصحف وحوس كلمة رحمة ورحمن غادي تدهش في هذا الصورة، بصح ماشي تحوس الاسم وصيب، حوس الاسم التالي شوف الصورة كأثر من آثار هذا الاسم، كيما بغي ندير أنا ليوسف ضروب يعني المنهجية نفسها روح ديرها مع مريم. صورة الشعراء ندي أمثلة، صورة الشعراء الدور على زوج أسماء العزيز الرحيم، إن في ذلك لآية وما كان أكثر مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم، قاعد الدور على هذا الاسم، وين راه الاسم هنا؟ مشي العزيز اسم الرحيم اسم، لا ما نجي نقول هاك العزيز الرحيم اسم، حاول تفهمني قلت لك تركز زي لي. العزيز الرحيم، العزيز كي يلصق في الرحيم يعطيك اسم ثالث، مشي هو العزيز ومشي هو الرحيم. العزيز فيه العقوبة القهر، الرحيم فيه النجاة والرحمة، قاع الأنبياء اللي ذكرهم ربي في سورة الشعراء نجاهم برحمته وقاع اللي حاربوهم عاقبهم بعزته، بصح هذاك الخلط بين العزة والرحمة هذاك المزج ينتج عن هذا الاقتران. هذيك قاع لك السورة اللي تشوفها، قاع السورة تقرأها بدون زوج أسماء كي شغل دير تنواضر، هذوك الأسماء هما النواضر، النواضر كي يكونوا خضر تقرأ الورقة تبان لك خضرة، كي يكونوا صفر تبان لك صفرة، كي يكونوا زرق تبان لك زرقة، يعني النواضر العينين اللي تقرأ بهم القرآن هي الأسماء تاع الله سبحانه عز وجل، كل سورة وعندها مدارها على أسماء، وكاين صور غير صغار بصح يدوروا على أسماء كبار كما سورة الحشر الدور على تستيفة أسماء رأي في الآخر، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار متقد، صورة صغيرة ولكن الدور إذا أنت لك تشوف تقول لماذا، وصورة كبيرة الدور على زوج أسماء، وقضية ربي قضية أسماء الله مشي من تكثر الأسماء ركثرت ولا من تقلل قللت، لا لأن أسماء الله غير محصورة بعدد وكذلك غير محدودة من ناحية صفة، كما من يقولوا أصحاب الرياضيات لا فيني ما لا نهاية، ما لا نهاية كي تزيد لها ما لا نهاية، شتعطيك تعطيك ما لا نهاية، ما تعطيكش حية واحدة أخرى، هذا هو. ولهذا يعني لما تضيف اللا محدود إلى اللا محدود يعطيك اللا محدود، هذه أسماء الله، هذه حتى القوري يقولوها، يقولوا باللي عدد سماواته، يقولوا الأسماء تاع أنفيني ولابوتي أنفيني، يقولوها بلاطون هذا والهم لك حل، وقاعدين في الضلال وما يعرفوا يقولوا على الله وقاعدين في الضلال، وربي يهدي من يشاء. نجوا لهذا الصورة، صورة وهذا كي تولي تفهم هاك القرآن تنجم تحفظها في عام تحفظها، واه يعني نقول لكم نعم الله طيب. إلي قبل ما نبدو هذه الصورة قاع صورة يوسف، قلنا المرة اللي فاتت الدور على اسم واحد هو اسم الله اللطيف، يضرب كي اللي قلنا فهموا ذاو ذا الاسم اشتاوه ما معنى اسم الله اللطيف، مين نفهمه كون بزاف كتب بزاف اللي كتبوا في أسماء الله نرفضوا شيخهم الكبير بن القيم. البيهقي يكتب، بن تيمية يكتب، وعلى قلت شيخهم الكبير بن تيمية وشيخ بن القيم، وأنا نعرف شاني نقول لك، لأن الرجل هذا وضع الأسماء بين يدي المبتدئ من طلاب العلم. العلماء الأخرين اللي يكون عندك علم بتفهم شو يقولوا. الشيخ هذا ابن قيم الله يجازيه بسط هذه العلوم كبيرة لمحنة العلماء، بسطها ينجم يقرأها واحد مبتدئ في العلم، طالب علم مبتدئ، الله يجازيه خير. يعني الرجال كثير فتح من الله. نتصنتوا شي يقول على اسم الله اللطيف في النونية تاعها. النونية هي قصيدة فيها 6000 بيت قل زوج من راسها خبطها قاع، يوصف فيها الله والجنة ويوصف فيها قاع الإسلام داخل في ذي القصيدة، كل الإسلام في الدنيا والآخرة داخلة في ذي القصيدة. يقول على اسم الله اللطيف، من يجي فيه يعدد في الأسماء يعدد يعدد يعدد يعدد، من يجي عند اللطيف يقول وهو اللطيف بعبده ولعبده، واللطف في أسمائه نوعان: إدراك أسرار الأمور بخبرة، واللطف عند مواقع الإحسان. فيريك عزته ويبدي لطفه، والعبد في غفلات عن ذي الشان. هذه سلسبيات هذا وكمل مع اللطف، هذا عالم ولا يستهو. أنا كنا تقول اشرح لي اللطيف نقول لك قعد معايا 6 سوايع بالك، بصح السيد حطهم في 3 أبيات. إن شاء الله ما خاص كلمة في أسماء الله في معنى اسم الله اللطيف، ما خاص ما خاص. العلماء اللي جاوا قعدوا يشرحوا في قصيدته قالوا أحاط يعني بهذا الاسم شرحا، ما نقولوش أحاط علما، ما كانش الذي يحيط ولا يحيطون به علما، احنا لا نحيط بالله علما. رسول الله ما طاقش يعرف ربي معرفة كاملة، قال لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت عليك، لكن أحاط به شرحا شرح. إذا شرح يقول الشيخ هنا لو كان جول الشرح ببساطة، ومن بعد نشوف تعاليق العلماء. وهو اللطيف، هو علم على الله، اللطيف يسموه اللطيف بعبده ولعبده. ها كاين في القرآن نصيبه الله لطيف بعباده، معدات بالبق جي مراها البق، لطيف ب، وكاين لطيف اللي جي مراها اللام وحده في سورة يوسف: إن ربي لطيف لما يشاء. سيدنا يوسف كي جا والديه داخلين عليه في التالية قاعد كملت القصة وتحققت الرؤيا، قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذا خرجني من السجن، وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. هذا 4 كلمات تكتب فيهم مكتوب، شوف لطيف لما يشاء، لطيف وحده، والمشيئة وحده، وعليم وحده، وحاكم وحده، وعليم وحاكم كي تخلطهم وحده، هذا يكتب على روحه. قالوا العلماء لطف الله من آثار علمه. أنا ماشي غير أني نهضر أخوتي تعبير أني نوصف الرابعة، هذا يعني تعابير تعقيدة، يعني كل كلمة عندها وزن. لطف الله، لطف الله من آثار علمه وكرمه ومنته. هذا ماشي كيف كيف، معنى ربي لا يلطف للعبد ولا يلطف بالعبد. أي كي نقولوا لطف بالعبد زعما كرفق به شفق عليه، لطف بالعبد معناه شفق عليه، لطف للعبد معناه دار له حساب. ربي ماشي يحسب زعما زيد خرج زيد، لا قدر، قدر له مسلك، ذاك المسلك فيه ما يكرهه العبد يضره، لكن الخاتمة والعاقبة حميدة والنهاية صارة. إذن الله يلطف بالعبد ويلطف للعبد رفقا بالعبد وشفقة على العبد ورعفة بالعبد، هذاك على يرفق به رفقا، يعني هذاك على يلطف به الرفق شفقة. إذن لما نقول لطافة، لطافة هي رفقة، صح؟ من نقول لطوفة بالضم لا طوفة هي الساغورة، لا طوفة نقولوا هذه الحاجة، لا طوفة هذا الأمر ودقة يعني ما يبانش صغير بالضم، وكي نقولوا لا طوفة يعني رافقة، هذه العربية. ربي يلطف بالعبد ويلطف للعبد، كيف يلطف بالعبد؟ ها احنا بروحنا نقول الله يلطف، الله يلطف شيء من تجي مصيبة نقول الله يلطف، زعما يا ربي ارفق بينا فيها، يا ربي اشفق علينا، يا ربي كي نقول اللهم الطف بي ها اشفق علي، يا ربي الطف بي ولا يا ربي الطف لي، معناها يا ربي ارفق بي، يا ربي ارفق بي، ارعف بي، ارحمني، هذا هو اللطف تاع الله من يكون مراه الباء ومراه اللام. زيدوا احنا ما نسبوش الشيخ شقال، وهو اللطيف بعبده ولعبده، ذاك يشرحها لنا الشيخ، واللطف في اوصافه نوعان ولا في اسمائه كيف كيف نوعان، وراهم النوعان، قلنا لطيف بي ولطيف لي، هذاك يشرحهم الشيخ، البيت الزاوج يشرح لطيف بي والبيت اللي مراه يشرح لطيف لي، هاي انشوف الزاوج سهل، هاي واللطف في اوصافه نوعان، ادراك اسرار الامور بخبره، ثم اللطيف هو الخبير، ثم اللي يعرف الاسرار تاع الامور المكنونات الخفايا البواطن الخوايا الخبايا ما تحدث به خواطر الصدور ما هو مختفي في الاشجار والبذور، كاع الحاجات دارقه دارقه في دارقه في دارقه يعلمها ربي، هذا اسمه خبير، خبير يعلم ما دق من الاشياء ما لطف كلش. إذن هذه الاولى ادراك اسرار اسرار الاسرار تاع الامور، حيت حنا نعرفوا الامر بصح ما نعرفوش السر تاع ذاك الامر، علاه ربي قتل الراجل وخلاه موراه 9 غراوين تيشه، ومن بعد ذوك الغراوين واحد فيهم زاد عوقه ربي، ومن بعد مين بدات امهم تكبر فيهم قتلها ربي وخلاتهم زاد هكا، ماش عارفين علاه هذا اللطيف راه يخدم في ذي الخدمه وحنا ما نشوفوهاش، خاطر كي نشوفوها تخرج من اللطف، الحاجه اللي يشوفها العبد تخرج من اللطف، تخرج من كي تولي تشعر بها تخرج من اللطف، هذه قلتها في الخطره اللي فاتت، قلت ربي يقول وهم لا يشعرون، كي تصيب في القران وهم لا يشعرون فتش حذاها تصيب لطف الله، لان لطف الله يمشي مع غفله العبد، ما دام العبد غافل عن صنعه الله نقول الله راه يلطف، يلطف له او به ما حصل. ادراك اسرار الامور بخبره، واللطف عند مواقع الاحسان، شيء اللطف عند مواقع الإحسان، ما زلنا غير في الأولى في لطافة بي، اللطف عند مواقع الإحسان معناه ربي، كما يقول الشيخ السعدي اللطيف هو الذي اجتمع له أمران، اللطيف هو الذي اجتمع له أمران، العلم بأسرار الأمور والرفق في الفعل وفي إيصال المصالح بأحسن السبل، الله أكبر، ثم ربي كي يبغي ينعم عليك نعمه يوصلها لك بطريقه اللي ما تحس بها انت، ما تحس قاع بها، ما يعني ما فيها قزوه، ما فيها خلعه، ما فيها غبينه، وكاع اللي فيها غبينه يجيبها ربي بالوقيه بالتدرج، يوصلك ربي سبحانه عز وجل للنعمه ويوصل لك النعمه بلا ما تفيق انت ولا يفيقوا اصحابك ولا فاميلتك. واللطف عند مواقع الإحسان، هذه غير لطفة بي، أروح نشوفوا ضربك اللطف الكبير زاوج، ها ها هو شا هو فيريك عزته، الله الله الله، زعمك يبدا يبلي فيك، يبلي فيك العزة شتا هي؟ يبدا يمتحن فيك، يقوشح فيك ويشوفك، فيريك عزته، أنت شا تبدا تيب؟ تشوف غير في سيدنا يوسف في وسط الحاسد، ها ابن عمي وفي الحاسد زاد غرق باعه الخادم، ها ابن عمي وجدت مرت العزيز قاست عليه باللي باغي يزني بيا، ومن بعد بان باللي قد قميصه من دبور ودخلوه للحبس، ودخلوه مع وحدين كونداني امهور جوا ابن عمي، ومن بعد حتى ذاك اللي وصاه يوسف قال له من تخرج تذكرني عند ربك انساه الشيطان ذكرى ربي، ها ابن عمي ها تخلطت، هذيك تخلطت هي اللطيف، في ذاك التخلاط راه ربي غادي يخرج لك حيه على يسموه حسن الاستخراج، شتو من ذوك صحاب البالون يلعبوا واحد يعرف يلعب يقول لك خرجه وحده، شي خرجه وحده دار ان باس خرج صاحبه ما هو لا ارجلهم على الحارس وحده قولوا لعب كي داير لو ميير باسير دي مود يخرجك وحدك. واه كيما واحد يقول لك هاودي غير سكت كاين ذاك ونخرجك انت الرابح. افوكا تجي عندها تقولها بصح انني مخلطها يقول لك واخر غادي نخرجك انت الرابح. يعني حسن الاستخراج هذا هو اللطف. معنى كاين تقنيات خافيه من تحت ما يشوفهاش المعني كاع مالك فيريك عزته. اه بصح الانبياء والصالحون والاولياء يشوفوا شويه هذيك شويه شايه ماشي كلشي يبان. راه قال هالشيخ قلت لك ما خلى ما يقول فيريك عزته بالامتحان ويبدي لطفه. يعني من ذاك الذكي يقيس لك شويه الضوء يقول لك ويوسف قاس له الضوء. يوسف ولا يقيس له مين بغاو يقيسوه بغاو يقتلوه. قال قائل منهم ها اللطف الاول لا تقتلوا يوسف ها قيسوه في الحاسيه ولا تقتلوه والقوه. هذاك اللي جابه ربي في الوسط قال لهم اللي رايه عليهم تاع الحاسيه شكون جابه؟ وهذوك الافكار كيف قعدوا خوته الجماعه قعدوك جماعه يغلبهم واحد في الراي كيف فكره واحده تغلب كاع. شكون كان يخلق في ذوك الافكار ويعافر بين ذوك الافكار ويناطح في ذوك الافكار؟ اللطيف اللطف الزاوج ما شراهش واحد عادي. كنا شراه واحد عادي يدي يخدم به السلخه شراه مالك مصر اكرمي مثواه هو في الغبينه صح. من ذاك الذكر يرسل له ربي فلاش تاع فرحه ها ومين جبدوه ذوك في البيدو يا بشراي الفال هذا غلام بشر معناه غير يوسف غير تبشر. ومين جاو قاسينا في العاسي جاه جبريل لا تنبئنهم بامرهم هذا قال لها اصبر راه يوسف انت غادي تولي رسول تولي صاحبي تعرفني وتولي انت خوتك يشتكي خوتك يجوا يبكوا عندك غير غير بوه فاني قالها لها من الاولى ما يستغرقش يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك. في الاولى قال لها الهم الله جايك فيكيد لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين بصح من بعد خرجه ورا لها اللطف قال لها ما تلهاش غير شاش بغي يصرالك لها وين بغيت توصل وين بغيت توصل وكذلك يجتبيك ربك قال لك عفوا انت غادي تولي ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وعلى ال يعقوب غادي تولي رسول كما اتمها على ابويك من قبل ابراهيم واسحاق ان ربك زوج تاع رب هنا عليم حكيم معناه كاع اللطف وهذا التقبال يندار بمقتضى العلم تاع الله والحكمه. معناه ربي كما نقولوا بالفرنسيه غادي يكون بيني حاجه ماشي غير اليطوار عشوائيه لا بحكمه وعلم ويخرجك في التالي انتايا رابح. اذا يوسف شا يدير؟ يوسف كيسمع بوه يقول له يا بني هذيك كلمه خارجه من قلب تاع بو بو يقول يا بني حنين معناها نصيحه خالصه لا تقصص رؤياك ما ايش خاش تقولهم هو بغى ياخذ بالاسباب زعمك. ولي الصوره والله العلي العظيم شو القران كي تعطيه قلبك يعطيه. هذه الصوره فيها الاسباب شوف يوسف دار الاسباب يعقوب دار الاسباب داروا الاسباب صح ربي يقلع عليك الاسباب ويدير الاسباب من عنده. يوسف من خاف عليه بوشا قال له ما تخرف وما تخبرش خوتك على هذه القصه لا تقصص رؤياك على اخوتك علاه خاطر قال لك كون تقص عليهم ذي القصه يحزدوك ويديروا لك شي حاجه فيكيدوا لك. يوسف دار على ابوه ما قص بصح كادوا له ولا ما كادوش كادوا رغم انه اخذ بالاسباب. يوسف في وسط القصر مين بغات تعرض عليه الفاحشه امراه العزيز دار السبب ولا ما دارش هرب هرب بس لحقاته قطعت له من الرول هو هرب علاه باكي يهرب ما يخرج من الفاحشه وما يدخلش للسجن دار سبب دخل للحبس رغم اللي براءته باينه. ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات ليسجننه حتى حين. يوسف من بغى يخرج من الحبس وصلك المحبوس ولا ما وصاش؟ قال لها اذكرني قال لها ربي انت توصي انا نسيها لا دروك ماشي خدمتك اللي تسلكك انا ماشي الحسابات تاعك وزيد اقراها وكمل غادي تدهش وهذا رزق كل واحد يعطيه ربي على حسابه زيد كمل وحدك بصح قيلك من الناس قلل الاكل وانقطع للناس سترى ماذا يعطيك القران ابقى مع الناس يظلوا يكمولك في وجهك يكمولك يعني يهضروه دايرهم تمنشير الغتبه النميمه الجميع تاع الشكيل الحيطان تيت ورقاوي هذوك تسمى يكمولك في كيف في وجهك من القران ما يفوتش ما يفوتش يفوت قران هذاك تاع سطحي ما يديرش شي حاجه كبيره فإذا قرأت القرآن فاستعذ. شيء استعذ، هرب عند ربي، تمشي عند الغاشي اطلب العوذ، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. كنا تستعذ اقراها تشوفي، كنا نقرأ فيها الفوق في المسجد مور الصبح في إغاثة الله، درنا فيها شحال من أسبوع وإحنا نقرأ عليه تستعيذ من تقرأ القرآن. تخلعنا الشيخ ابن القيم شي يقول هنا في ذلك، بس مع الأسف نقرأ وكل شيء ينقاس. فيريك عزته بالامتحانات ويبدي لطفه، هذا يبدي لطفه وشتايق ربي من يقعد يغبن فيك، من ذاك لذاك يطلق لك ضو في الوسط كما يطلق ليوسف. يوسف كاع اللي شافوه حبوه وكاع بشروه، كاع بشروه، هاو بوه في الاولى بشره قال له غادي تولي رسول وكذلك يجتبيك. زيد ذوك اللي جبدوه من عازي قالوا يا بشرى يا هذا غلام، لان البشاره بالصراحه. ذاك اللي شراه قال اكرمي مثواه، ما قالهاش قال انت اللي في ذا الشرك، اكرمي شوف مثواه. مرت يوسف، مرت الملك كي شافت يوسف شغفها حبه، سلبها كاع حتى ولات شكل كاع، انسى هذوك اللي هضروا فيها. ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا كل واحد منهن سكين وقد خرج عليهن، فلما رايناه قالوا الله اكبر، اكبرناه مشي وقطعنا، وقطعنا بلا لانستيزي قطوا صباحهم، خش الجمال تعابرهم، قلنا حاشا لله، ما هذا بشر ان هذا الا ملك كريم. قالت لهم شتوا تلوموا فيا انتم؟ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، كنا شتوا انتم تهبلوا اكثر مني، ولقد راودته عن نفسه فاستحصم ولئن لم يفعل ما امره لا يسجنن. قالت له مولو كان ما يسقطش في الفحيشه معايا ندخلها للحبس، ودخلتها. اصحاب الحبس فاني شافوه نبئنا بتاويله انا نراك من المحسنين، ما كاش لي ما شكرش يوسف. الملك ائتوني به استخلصه لنفسي، انسى ما علمنا عليه من سوء. امرأة العزيز انا راودته عن نفسه فاني عودت وما ابرئ نفسي الى اخره. وتواصلت المدائح والالطاف واللطائف والاطياف الايمانيه اللي جايه من عند ربي، ليسبكت اليوسف يرسل له رسائل في وسط الغبينه. اما احنا مشي راها من قصه يوسف يا جماعه الخير، يا ولد الصوره نزلت على رسول الله مشي على يوسف. نالي بغاوي نالي غبنوا رسول الله في عام الحزن وانقطع عنه المدد المالي البشري من عند خديجه ماتت، والمدد تاع الجاه والشرف من عند ابي طالب مات، والحقت به قريش الاذى غبنوه قريش وقال لاصحابه غير هربوا للحبشه، ما بقاكم قعد في مكه الغبينه كثرت. في ذا اللحظه نزل عليه ربي صوره يوسف، على باه رسول الله يشوف في ذيك الغبينه لها مغبونه النتائج اللي وصل لها يوسف بعد لطف الله له، باه يعيش رسول الله مع اسم الله اللطيف اللي عاش معاه. ما مش يقولوا ما رسول الله يصبر في الحبس، رسول الله ما غاديش يدخل الحبس ولا قيسوه في حاسي، لا لا هذا البلاء يتنوع لكن اسم الله يبقى واحد، هو اللطيف اللطيف قاعد بصح كيش غادي يبليك طريقه واحدة اخرى. وإحنا كل واحد منا دروك لو استعرض شريط حياتي وشاف شت روحك في الروتروفيزور تقول انا تشوف لطف الله لك من اللي كنت غريان. كاين اللي فينا من نعاتها لوط فاتت له على الركبه وما ماتش مازال حي، كاين اللي طاح من كافه ومازال حي، كاين اللي داروا فيه وحدين حسبوا له حساب دخلوه للحبس وخرجوه ودخلوه مازال فتح عليه ربي وراه بخير. فلو تامل المؤمن شريط حياته وحاول ان يفهم لطف الله له وبه لغرس شجره المحبه في صدره تاع ربي. ولهذا سيدنا موسى من رسله ربي لفرعون قال اذهب الى فرعون انه طغى اطغاك الى الارض. شو قال له؟ قال ربي شو شاطلب؟ ربي اشرح لي صدري. خاش موسى لطف به ربي كما لطف به يوسف. موسى غاب على امه وانحرقت مقلبها، يوسف غاب على ابوه وانحرق. سؤال روح حوسوا عليها، علاه بو يوسف ام يوسف كاع ما انذكرتش؟ كاش حنينه كي الام، وعلاه بو موسى ما انذكرش؟ ابحث ستجد في القران هذا الكلام لو كنت تقراه. بصح باسماء الله. فموسى عليه السلام قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي. هذا غير يروح لفرعون شاطلب بس قالها ربي اذا فرعون شيء قابله هذا فرعون غير تقول له كلمة يقطعك كملك. ها بغيتك تعاوني يا ربي باه نعاونك. قال له اشرح لي صدري، قلع لي ذيك الزيقة تاع الخوف من فرعون، وقال ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا. خاصك تكون مع أخوك تذكر ربي أكثر من اللي تكون فرد، الجماعة تذكر فيها ربي خير واصبر نفسك، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. هذا شكون راه يتكلم؟ موسى يتكلم مع ربي في نفس المكان، ربي ردها الروض قال له شوف الأولى راني عطيتك اللي طلبت، قال قد أوتيت، ما قال سؤالك، سؤلك يعني قلع لها الآلف، وإذا خفت المباني خفت المعاني كيشكون ما طلبت والو، كيشكون ما طلبت والو. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، بالصح روح نوري لك يا موسى. قال يا موسى كحاسب انت من راني راسلك عند فرعون، باي نخليك تروح وحدك، باي ما نحرزكش، باي ما ننصركش، باي ما نكونش معاك، هاونا كاع ما خطيتكش لحظة بلطفي، اسمع لطفي كي داير. ولقد مننا عليك مرة أخرى، مين كنت غريان كاع ما كنتش تعرف، ما كنتش كاع عارف كنت في القماطة، ولقد راني منيت عليك، ولقد مننا عليك مرة أخرى، إذا وحينا إلى أمك ما يوحى. ومن بعد بدا يفسر في ذا الوحي في ذا الإلهام، أن اقذي فيه في التابوت فاقذي فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي لي لي لي, لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقاتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين. وعودك عندي ضرور ثم جئت على قدر يا موسى، أو حسب قاعد التور درته باطل، واصطنعتك لنفسي أني نعاود نقول لك روح الفرعون اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له، قال له ضربك روح مع أخوه فقول له قول، معناه دوره دورة كبيرة. قال له شكون قال لك قاعدوا، شكون اللي قال لأمك هذه فتناك فتونة؟ سعيد بن جبير يقول لك، يقول الشيخ ابن عباس قرها لي شقل، قال لك فتنة مورا فتنة، فتنة مورا فتنة مورا فتنة مورا فتنة، هاك كما يوسف، هو يوسف لاهي مسكين ضرك يوسف لاهي فيه ضرك راه فيه حاسد خارج، وعلى يسموه يوسف اللي فيه يقول أحد العلماء فيه الأسف، لأن الأسف والحزن وفيه الأسيف، الأسيف هو العبد، هو كان للزوج، كان باعوا عبد وكان قاع قصته وحزين، هذا هو كلمة يوسف من الأسف من الحزن، يا أسف على يوسف، تلقى هنا الأسف مع الأسف، يعني قمة الأسف لفظا تلقت في ذي الآية، يا أسف على الأسيف، يا أسف على المتأسف، وبيضت عيناه من الحزن فهو كاظم. إذن يوسف كان في محنة الجب، زاد لها ربي محنة الرق، جب زائد رق، زاد لها محنة التهمة، جب رق تهمة، زاد لها محنة الرفقة تاع الحبس، ما كانش رفقة صالحة كي يدخل الحبس مع شوية ناس ملاح، وزيد وزيد معناه مين بلح عليه نتحل الضربة واحدة في التالية. ها كيدير ربي إلا راك باغي تحضر الدرس وتعيش مع ربي، بصح يقولوا العلماء هذا الاسم كي تعيش معاه تخلص، يليق تصبر، اسم اللطيف، اسم اللطيف يليق تصبر له، ما تحاولش تفهم شرعي دي ربي أوصيك، كي تحاول تفهم شرعي يفعل كأنك تريد أن ترفع سطر لطفه تتكلم فيك قطعة كبيرة. اركب موجة القدر وقوش، يا قال رسول الله ماض في حكمك عدل في قضاءك، هذا ما تدير، يعني تقول له يا ربي قاعلك مقدره هاني فرحان خاش نعيان حسب انا، ومشي كي حساباتك، انت تبغي لي الخير تريد لي الخير المحض، وانا ربما نطلب الخير في حاجة لي فيها حتفي فيها نهايتي وفيها المصائب. ومن هنا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الاستخارة، ورضني به، ها كان خدمت، ورضني به ترضى بلي اعطاه الله، هذا صح، هنا راك راضي باسم الله اللطيف، وكي تقلع مصايب قول الربي يا ربي ارزقني الادب معك برك، يا ربي ما تخلينيش نضيع معك، وصحيح انا نعرف لك تدير فيه قاع خير ما تخلينيش نضيع معك، طيح لي داله فوق راسي ضرب بيا بغري ويناتي تنقام لي خير، هاني عارف لأن الله لا يختار للعبد إلا الأصلح والأصوب والأنفع. ويوم القيامة يوري لك ربي شحال من حاجة كنت تنقرش وتناقر في ربي عليها وهي مليحة لك، وتقول لها ربي سامحني أني حشماني. هذه هي نقول لك كي صار لها، صار لها كيما واحد دارق ويرسل لك في ليكادو في الصداقات، واحد يجري عليك هو دارق وين ما يشوفك انغبنت يريق لك مشكلتك، يشوفك طاحت بك في الدراهم يرسل لك مع واحد يقول له ما تجبدنيش، طردوك من الخدمة يجري بها يردك يقول له ما تجبدونيش، خاصك ساكن يجري بها يسكنك يقول له ما تجبدونيش، أيوة انت ظلت منشر فيه وتعاير فيه خاش تكرها غير هاك جابوا لك الناس الهضرة عليه، أيوة نهار اللي تسمع به في التالية باللي ذاك هو اللي كان داير فيك ذا السؤال كم شيء تقول، تقول واحد الحية نحشم نقولها في المسجد على نفسك وصيب، هذا هو. فهكذا يوسف سوء الأدب مع الله، سوء الأدب مع الله. مين يخرج؟ يخرج من عدم معرفة الله، ما عندناش اليقين باللي أفعاله مصلحة، بأن أفعاله مصلحة ورحمة وعدل وحكمة، هذا هو معنى كنت عيش مع الله طيف تنساب لك مجمع ذروك في ذي الجامع ولك صايم ولا رمضان ولا ما عادك عشتها تنسى تنسى تنسى، معناها تهبل وسيتفقد، معناها تلغي عقلك وتنوي راحك مجرى للقدر، مجرى للقدر ذا ما زرها مريض تخذ مجرى للقدر في الدار عندك ما يهمكش ذا مجرى للقدر، انت دير الأسباب دير، لا تقصص رؤياك على إخواتك دير اذكرني عند ربك، هذو الأسباب اللي دارهم يوسف ويعقوب صالحوا ما نفعوش، لا تدخلوا من باب واحد داخلوا متفرقين والدولة واحد خرجتهم العين خرجت ما تداوش بنيامين هاكم مرة ذيك الدخلة الدواء كملوا لها الزوج كان يقارع للأول الدولة الزوج صح، مين يعرف مين يعرف شا قال، قالوا له ودي الدواء داه المالك زوج يا أخوه داه المالك، قالوا بل سولت لكم أنفسكم وأمرا، وهنا غلط صح في الأولى ما غلطت من جابوا وجاءوا على قميصه بدم كاذب، هنا قالهم بل سولت لكم أنفسكم صح ولا مشي صح، سولت لهم وداروا في أخوهم بصح في الزوجة قالوا الحق وما أمنهم، وبين ربي باللي فدي باللي يعقوب ما يعرفش الغيب أصاب في الأولى وخطأ واتهم أبنائه في الثانية، ماذا نبي لكن غير معصوم في ذا اللحظة لأن العصمة تكون ابتدائية ولا انتهائية كما يقول علماء السنة، وذا كلام يطول فاني عبس وتولى إلى آخره، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم، هو يعرف بلي ربي راه بالعلم والحكمة يدير لها هكا إنه هو العليم الحكيم. ومن بعد قالوا له أنت بغيت تهبل، قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، قالوا له غادي تهبل بالبكاء على ولدك دوك تهبل شقالهم، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله بصح وأعلم من الله، كان يعرف الله طيب يعرف شنو راه يدير له باللي ربي راه يبتلي فيه فيريك عزته ويبدي لطفه، وأعلم من الله ما لا تعلمون، قالوا له أشكل أشكل عميت بالبكاء وراك تقولنا أعلم من الله ما لا تعلمون، فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، أقول لكم قلت لكم غادي تكمل مليحة وانتو ما كنتوا بيتبلعوا عليا، خاش يعرف شاو اللطيف يعرف باللي مازال ما جاتش لحظة النهاية، احنا هذي ما احنا هذي ما نصبروا لهاش، احنا كنتكلم فيك الضربة الأولى بالك تبدأ صابر بصح إلا جات الزاوجة تكملك، احنا كاين عند الحاسي يكمل فهم، كاين يزيد يصبر عند مرت العزيز، كاين الحاسي ومرت العزيز تحملهم في الحبس يرو يقولها باينة زي ظلمة في ظلمة، وين بغيت تبانها ظلمة في ظلمة بصح مع الحي الذي لا يموت غادي يجي الضوء غادي يجي النور، هذا هو أخوتي ما أحوجنا إلى أسماء الله، ما كاش علم كيفا ما كاش ما كاش، لفت عليك ربي وفهمت الأسماء في وسط القرآن راك وليت ملياردير، والمحروم مسكين اللي ما عندهش العلم محروم، كاين اللي بوش وكلوا هذه أرزاق كاين اللي يصلي وفاني نقولوا إنسان مؤمن يصلي داخل جوامع وخارج وصحيح بالصح، الحياة مع الله ما كاش ذيك اللذة النعيم إن الأبرار لفي نعيم ابن تيمية يقول نعيم هنا ماشي لهي، وإن الفجار اللي ما عرفوش ربي لا في جحيم كل يوم غبنا يصلونها محروقين مع الميحن والمشاكل والغراوين والدار والهم الكحل والخدمة. علاه داير ربي أبار وبغي ريقلي صوالحها براسه؟ ياك تريقليهم ياك تريقليهم، ذاك اللي تبغي تريقل به هو اللي يولي لك مشكل فاني. وأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا قذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بي انت بلا استراتيجي تاعك تقتل في روحك، ندير ذي ونزيد ندير ذي ونوصي فلان هو يوصي ذاك وذاك وفي التالي يوصلوك المطموره يردموك فيها. لا والله ما معنى تعيش مع اللطيف؟ معناه تطرق واحد الباب، باب يقول ابن القيم شت كاع البيبان اللي دخلوا الربيع عندهم المحامله اصحاب الصيام اصحاب القيم كاع كاين المحامله، قال ست باب خاوي لا بغيت تدخل من عند ربي ما كاش ما ديرش كاع لاشان، وهو باب الافتقار والانكسار والبكاء عند عتبة القهار. هذا هو باب الإخبات، باب يا ربي أنا والو ارحم. واحد شاف بنغالي في مكة، بنغال ما يعرفوش هذوك اللي يصلحوا في الكعبة وفي المساكين يسيقوا يخلصوا والو، أيوه ما يعرفش العربية متعلمها غير من تلك العرب فما اللي محتك بهم، سمعها يقول لي ذا القدر يا رب فلوس ما في، زوجة ما في، ولد ما في، سكن ما في، أريد الجنة. هذا التبطيل، هذا عايش في الكعبة حياته وشكرا يطلب، هذا التبطيل، هذا يسيق على الحجاج، هذا عايش مع قول الله أن طهر بيتي داخل مع ذوك الخدمة تعطهر. فيريك عزته. شوف موسى عليه السلام نقول له سيدنا موسى كان هو كيوسف عليه السلام اللي يشوفه يحبه، عنده عينين زينين موسى عينيه يقول قتادة كي تشوفهم يسحرون. أما لو شو ربي شغل الأم موسى أن اقذي فيه في التابوت الأولى المحن الأولى شاهية ولادته في السنة التي يذبح فيها الأطفال. هاي روح انت خاج فرعون قال نذبح قاع الغراوين علاه هالسحرة توعى قالوا له غادي يزيد غريان يدير لك كوديطة يكبر عندك ويدير لك كوديطة. ثم خبروه سيجي خارج ودا زيرو ذا بنادم فرعون انت رب قال خبروه خبروه ودوبلي قال له ربي جاوا السحرة قالوا له هم تذبح قاعدوا او شكون يعبدك من نموتوا احنا. قال امه اما عام نذبح وعام ما نذبحش، العام اللي ما يذبحش زاد سيدنا هارون قالش علاه هذاك ما غاش يدخل في اللطف، هذاك بغى يتعامل بحاجه واحده اخرى ماشي اللطف هذاك فاصا فاص، لكن اللي بغى يخدم به ربي هو موسى واصطنعتك لنفسي هذاك اللي بغى يخدم به هيدي له حجه على المخلوقات وعلى فرعون. في ذاك العام اللي يذبح فيه زاد موسى قال له ربي نولد لك في العام اللي تذبح وما تذبحش وزيد مشي لي بريغاد تاعك يروحوا يحوسوا عليه، كانوا لي بريغاد هذوك تاع العسكر كي يسمعوا غريان ذبح يدخلوا يذبحوه فهم. قال له لا انت يا يليق انت تروح عند فرعون. بدات امه تصفق قالت وذا نهار اللي يزيد كي ندير له ليله اللي يرغي كي ندير له. قاد فما يدوروا في الزنق يسمعوا. اما لا قال لها فاذا خفتي عليه شو ذيك المنطق كي داير احنا كي تخاف على حاجه تعنقها فاذا خفتي عليه قيسيه. هو ربي ما معاش قاع الله لوجي ربي شو انت تخدم بمخك احنا تخاف عليها ومن تخاف على حاجه تدسها. لا قالها لا خفتي عليه قيسيه او قيسيه انقذي فيه في التابوت ديريه في التابوت صندوق يعني في صندوق فقذي فيه في اليم في اليم وقيسي ذاك الصندوق في في الواد وذاك الواد يدي يدي منها ساقيه كانت تدخل عند قصر فرعون ودير جيدو ويجمع هو ومرته عند جيد فهم فليلقيه اليم بالساحل. هذوك ام موسى صيدرت بصح اليم بروحه الواد ولا يخدم فاني الواد قال له ربي انت فاني تخدم انت فاني في قيرون في ذلفيم شان دير ربي. قال له الواد قال له انت تقف ذاك موسى ذاك الصندوق له في وسطك لك ما تخليش الماء يديه من قيسه غادي مع الساقيه اللي تدي الفرعون فليلقه اليم بالساحل. يا وشوف ما يا وكي تولي لربي يا تولي كي اهل الكهف السمش تعسك الريح تصلح عندك الكلب عند الباب هذه المخلوقات تولي تخدمك ولا غزوه بدر. أقرأ سورة الأنفال شيء المخلوقات اللي خدمت الصحابة إذ نزل عليكم النعاس أمانة يغشيكم النعاس. النعاس قلت واحد كي يرقد ويصبح زين يحارب مليح سكيباتي طار على الحرب يصبح مصفصف يغلبها الأخر رقدوا. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم قد كانوا جنوب والكفار داو الماء نزل لهم الدوش من السماء وكانت الرملة تزلج بها العواد ويثبت به الأقدام وقذف في قلوب المشركين الرعب. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق. هذا جنود تعرف الرعب المطر الريح الشمس هذا جنود الله وربي سبحانه عز وجل. هذا الجنود تولي خوتك من تولي الرب. هذا الجبال والوديان وش تقرأ في تاريخ الصحابة وش أسرى لهم مع الناتير مع الطبيعة وش أسرى للصحابة الزجر عن نقوهم. إني أعرف حجرا كان يسلم علي في الجاهلية. شوف رسول الله قال قبل ما نجي الإسلام نعرف حجرة لليوم نعرفها في مكة وإن ما نفوت عليها تقول لي سلام عليك يا رسول الله. حجرة حجرة تعرف رسول الله تقول سلام عليك يا رسول الله. هو مازال ما ولاش رسول. الحديث في البخاري إني أعرف حجرا كان يسلم علي في الجاهلية. ومن تك برسول الله أسوته وإن تلقاه الأسد في أجامها تجيمه. هذا سفينة من تودر لها العسكر تاع رسول الله. سفينة هذا صحابي تودر عليه الجيش ما صابوا له صاب غير السبع. قال لها السبع وين راح الجيش تاع رسول الله. هضر معاه السبع هي السبع دار همهمة دار ولوح بذيله ونعت له بقعالته لا ديرك السين. وهنا البصير يقول هذا أصحاب رسول الله. ومن تك برسول الله أسوته وإن تلقاه الأسد في أجامها تجيمي تنعت له. هذه المشكلة ثقة في الله سين. نقول خوتي باختصار ثقتنا في الله هي المشكلة. هذه المشكلة هو أنا نرفض صوميل هذه باغي نصدقها عامية نشوف فيها ونقرأ كما قال الحسن البصري عشان تبقى تصدق يجوك 70 شيطان يقولوا لك هاودي زيدها في روحك خير في الأولى. ترفد هذاك المليون تخلص ثلاثة غير ثلاثة ترفد مليون عند البوسطة وتقول الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء راك مدور عليه لاستيك. والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فالله فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. تخرجها ولا ما تخرجها تخرجها فم هاي بلك كلخ مشي مليون بلك زكاة مع ذيك الآية والله يعيدكم مغفرة أحوج الشيطان يعيدكم الفقر يقول لك غادي تنزلط محشوب خايف عليك من الزلط خايف عليك لا ذوق الحلاوة مع التعامل مع الله. والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا يوسع لك والله واسع هالتذيل فواصل والله واسع عليم. وقال لك قليل اللي يفهمني ربي في ظل هذا يؤتي الحكمة هذه حكمة بها تفهم ربي ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا والدنيا قال عليها قل متاع الدنيا قليل وما يذكروا شكون يفهمني ربي قال إلا أولو الألباب غير اللي أعطيته مخ نيشان. أما اللي أعطيته مخ مع الشاشة فيه بليسة ما يفهمنيش يشك فيه هاي شكة صاحبي كانوا صحابة كينساهم كرجالتهم هاك. أنا على نقول الإسلام تاع البانكس إسلام تاع البانكس هذه النافلة والجامع وهذه ما تبانش إسلام تاع سس وتراهم تراهم كي تخرجهم صيرك بديت تعرف ربي كي تبدا تقول ربي هاك أونكاجمون معاك واه خلصانك سملها جدها على زوج ومن بعد أونكاجمون ونطبطب وندمرها ليتامى في الليل ونهش نهز بها عرش ربي ندير لقطة مع الله تحضر لي عند سكرات الموت لقطة لقطة مشي تاع ساميل وديميل لقطة هذا هو. واحد السيد قال لي ليلة 27 قال لي قعدت نقول قال لي صليت في الجامع المغرب قعدت نقارع المغرب قال لي قعدت نقول الليلة يليق نبات قاعد بقيام الليلة يليق القرآن والليلة يليق القرآن القرآن القرآن قال لي ربي ودي قام شيء غير سهل. فالخرجة صاب راجل مع وليداته يطلبون يفطر ربع أو خمسة مكملين. هيا قلت قال لي قلت مزيفة هذا خاتي يتعامل شوية موالف موالف عنده زعمك داخل الميليو هذا خاصهم يبقوش داخل الميليو تفوت على ذاك وصيد ها تفوت عليه تقول الله ربي يجيب هو قال هالي ليلة القدر ها هي وطرتك ماشي قيام الليل هذه إلا كراجل فلان المايدة تاعك كيما راهي قال لمرته كيما راهي كيما راهي دخلهم وقال قلي بيضات زليلة ما توليش قلي بيضات زليلة ما توليش قلي بيضات زليلة ما توليش بالزيت هذا هو هنا تعرف بلي سيدخلت مع الله في التعامل دخلت مع الله في التعامل حط لك كريك في طرق الولاية حط لك سيد ولي مع ذوك اللي يمشوا دهشاني بديت تعرف على واحدين ما دينيش كيفنا وعايشين غير كيفنا 2017 فيوريك عزته إذن نولوا سيدنا موسى أراه الله عزته أن اقذي فيه في التابوت فاقذي فيه في اليم فليلقيه اليم هذا شو إخباره هو زعمك أمره هو صح هو إخبار هذا بصح عن صحاب اللغة بصح عن صحاب ربي كان لا إخبار لا أمر هذا الواد ولا كي أم موسى ولد عنده إمبرسوناليتي ولا ينفذ فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له قال له يا وذاك ذاك ذاك اللي لقطك اللي لقطك فرعون خاطش فرعون كان مجمع اكتشف صندوق جاء عند جيدو قال لمرته صندوق مرته ما تولدش كان خاصه ولد على دار الله ربي خاصه ولد باي كومبليتي له بذاك كلشي حساب يا مالا قال للخدام حلوا الصندوق كي حلوه انسحر شاف عيني قالت له مرته لك الكيلير قرة عين اللي قالت له ذم امو العين ولك لا تقتلوه احرزت الكتله اني نعرفك تذبح الغراوين ذا غير ما تقول لها انك كتله هذا راه تخلي في قلبي هاو قال لها ربي فليلقيه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له والقيت عليك شو ذاك الفعل ما هاو ذاك عند القيت تحبس تبدا تبكي وصي عند القيت الزوج تاع الليل في العشر الاواخر هاو ديما تبكي والقيت قاس عليه كوفيرطه تاع محبه والقيت عليك محبه مني معناه ما كاش جزء تاع كره يبقى بلا غطا هذا هو والقيت عليك محبه مني زيد واللي يحبوه كاع اصحاب القصر ولتصنع على عيني شي الصناعه هنا هذه لاندستري هنا شتا هي نقول لك الصناعه قالوا العلماء شتا هي كنت نطل فيها قبيل ولتصنع على عيني معناه كاع ذوك الدقائق اللي غادي تعيشهم في القصر تعيشهم تحت العيني تاع ربي والله يكلاؤك ما غاديش يغفل عليك لحظه معناه كاع تصرفات فرعون انا اللي نخلقها وانا اللي نقيديك غادي يخدم معاك إذ تمشي أختك الأولى غادي ما تمطيكش ترضع ولا يبات يرغي ما يرضعش يبات يبكي هذيك القصة كاع نعرفوها شحال نقروها من خطرة بصح سبحان الله القرآن لا يخلق عن كثرة الرد أما لا يبات يبكي وفرعون ربى عليه الكبدة أو قال لهم ديما كاش وين يرضعوا ناس نعطي الملايير غير نرضعوه أيوا جات أختها تخدم عند فرعون فاوند ميناج كيما قلنا شحال من خطرة إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله نوريكم واحدة مرة ترضعها نيشان فرددناك فرجعناك زود إلى أمك قال لها يا ردها لأمها قالوا لها فرعون أمها فقيرة مكملة راهي جرب في النساء ما بغى يرضع له والو هذا حرمنا عليه المراضع مين أعطاه ألقامت ثديها مصها هذا طاحت معه هذيك ليل هذيك اللي لقفها وبدا يرضع وفرحان وشبع فرعون قالها غير الشرطي اللي بغيتي اي شهريه هيا تخيل انت كون ما دارتش الرب على ربي ودساته شي يديروا يذبحوه دارت على ربي وقاسته ردها لها عندها وتخلص بالدراهم ترضع شي بانكس بالدراهم ولهذا رسول الله يقول مثل المؤمن كأم موسى ترضع ابنها وتؤجر عليه هذا ربي غير يشوف غير انقاجي معاه تشوف العجب ها هو واحد السيد كان داير في الكويت يحكي يقول لك كنت داير في جيبي 2000 دينار ولا ريال ولا مع دراهم ومشتوى 2000 يقول لك داير في جيبي هو يقول 2000 بدون وحده يقول ذوك ال 2000 شنو كنت داير بهم يقول ذوك ال 2000 كنت باغي ندخل الضوء ما عندهاش الضوء في ذيك الجهه قريه باي دخل الضوء لداره ولا يقول ويقول لي باي دخلوا الضوء اللي يقرب 1000 قال باي ندفع 50% باي يدخلوا لي أما قال صليت العصر وجيت خارج صدت واحد يبكي عند الجامع يقولهم لقمة العيش مكاش. قال دخلت في جيبي بنعطيه محسوب 1000 نص تعذيب نص 1000. قال أعطيته هذاك 1000 بصح قال كي وليت صرت روحي أعطيتهم له للزوج 2000. قال نفسي قالت لي يلحقه قول له يرد لك 1000 معليش ذا فقير بصح من تالي قلت هذا رزق ساقه الله إليه. قال وليت وقلت يا ربي ها نقعد بلاضة هاني في عامين ولا بلاضة وهانزل بلا معه وتلقت وصيب ربي تقعد معاه بلاضة اللي يمشي مع الغاني غادي يفتقر اللي يمشي مع الواسع غادي تضيق عليه اللي يمشي مع الشافي غادي يمرض اللي يمشي مع القوي غادي يضعف ولا لداره. قال جاء واحد الغالي صاحبي عنق لي ما شتاش في سنين كنت نصيد انا ويا الحوت هذا كان يخدم صياد. قال قلت له ادخل تفطر ما شتكش. قال لا ما قال اني مقلق. قال هديالي ظرف اعطاني ظرف انفلوف ومن بعد قال لك سيفت عليه تخليه تاتى شرب اتاي وراح. قال لك وانا قاعد نسيت بالفرحه تاع صاحبي نسيت قاعد ذاك الظرف ومن بعد رجع للظرف صاب فيه 20000 10 خطرات. هذا تمتع 4000 دخل بها الضوء يعني والاخرى تمتع بها من 2000 من 2000 انضربت له يعني في 10. وهذا هو الله وزيد ربي حسبي عرفي ميتي بلي غير بارديس ربي. يا وقرا سورة البقرة في لافان وروح قراها في طريق الهجراتين تدهش في كتاب الشيء يدير فيها الشيخ يذكر في ربي يذكر المنفق والنافقة والمصرف في ذوك الآيات. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. على حساب الصدق تاعك عليم بصدقك يزيد يوسع. ومن بعد ذكر ربي كل واحد على طبع ذكر المنفقين وذكر النفقة وذكر كذلك المصرف للذين أحصروا. آيات عجيبة في النفقة يفرد لها المؤلف طريق الهجرة يفرد لها صفحات كبيرة. وهكذا وقع لموسى مع فرعون تربى موسى في قصر فرعون شزد. قال لها ربي وقتلت نفسا زدت في وسط القصر قتلت نفس قتل نفس خاطر استغاث إسرائيلي بموسى على قبطي فقتله. موسى ما بغاش يقتله موسى ضربها بونية ولكن البونية تاع موسى كان داير فيها ربي زوج خطرات تاعنا قلت قوي ضربه مات انخلع. قال لي هذا بالخف مات. قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال ربي اغفر لي فغفر لي إنه الغفور الرحيم. بعد قال ربي بما أنعمت علي. قال يا ربي ذي القوة اعطيتها لي ما نعاونش بها المجرمين والكلوشار لا نديرها في الخير فسقى لهما نديرها في الخير فلنكون ظهيرا للمجرمين إلى آخره. وفتناك فتونا فلبست سنين في أهل مدين. وين هربها؟ ربعا أهل مدين كانوا على 8 أذرع من مصر وعاش عندنا في المدينة هذو القبيلة تاع شعيب وتزوج فما وانتو شتو واحد يتزوج وهو هارب مونتد هما يحوسوا عليه. هذيك عرس كي داير عرس في وسط غبينة ما عندك عقيدة دايرة وكاين اللي عبيه كاين اللي كاين غبينة في وسط عرس. احنا دروك في وقتنا غبينة في وسط عرس لا عرس في وسط غبينة لطف تاع الله. ومن بعد رده ربي راسه جاب زوجته وجا مشور من صرح 8 سنين ولا 10 وجا مشور فما كلمها الله وفما الله يقول له في ذا الكلام وفما الله يقول له قال له ذروك نخبرك عليه اصطنعتك لنفسي اذهب انت واخوك ولا تنيا في ذكري قعدوا تذكروا معنى هذا هو الذكر. البارح كنت نسمع في الامام يقرا في سوره الكهف لول البارح لاول مره في حياتي سمعت ذي الايه قلت انا يا كاين اللي يذكر بعينين ذكر بالعينين كاين والذكر بالعينين كاين سبحان الله. ربي يقول الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري سبحان الله وكانوا لا يستطيعون سمع هذه مفهومه بصح العينين معناها ما شكون ذول يذكروا بعينيهم كل حيه يشوف فيها ربي كل حدث كل حدث كل حدث كل حاجه تصرى في الدار مصيبه كل حاجه تصرى يشوف فيها ربي ما ينا قرش احنا نمشوا راه الحمى راه العطش راه البرد احنا ناقروا في ربي مشي نذكروا في ربي تما راك تقول ربي يا ربي كون درتني في الرايش لي كون درت اليوم برد الحال هاولي ما عرفتش درت الحمان هذه هذا سوء الادب مع الله خاطش هنا راك باغي انت يا زعماك مقترحاتك خير من الحكمة تاع الله. والله لا يفعل الا لحكمة، عليم حكيم. ذكرت ثلاث خطرات في سورة يوسف. سورة يوسف بينت لنا باللي اللطف تاع الله يندار بالعلم والحكمة في الاولى، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. والزوجة عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم حكيم. ويوسف الثالثة إن ربي لطيف لما يشاء، بعد في السر ذي اللطف قال إنه هو العليم الحكيم، معناه ذي اللطف قاعد على الله، معناه صح ربي عليه ما دارش يوسف من الأولى داره وزير تعمالية على غبنة على فوت على الحاسي والحبس والمرات تهماته، لأن إن ربك عليم حكيم. الحكمة اقتضت هكذا، الحكمة تاع ربي قدرت تكون هكذا. لو كان موسى ما راحش للقصر تاع فرعون، لو كان مرت فرعون ما دخلش للإسلام العام وما ماتت شهيدة وبني إسرائيل ما تعوه إلى آخره، وما يدي الصورة على القصر قبل ما يولي له كداعي كمنقذ لبني إسرائيل إلى آخره. هذه حكم غير اللي نعرفوها إحنا واللي ما نعرفوها تشيك يا حي. ولهذا أنا نوصي إخوتي تعيش مع اسم الله اللطيف من خلال أحداث لعيشك أنت ربي لها. جمع وحدك مور العاصر في الجامعة، الجامعة خاوي، وخمم خمم أنت كيش كبرت واللي تقدرك وتشوف لطف الله فيك كي داير. خمم خمم شو أسرارك في حياتك وتشوف لطف الله. كاين اللي صيب روحه أمه جايبة خمسة، ماتوا زوج قبله وزاد هو عاش وماتوا زوج موراك، وذوك علاه ماتوا قبلك وموراك، وعلى ماتوا صغيرين قدهاك، وعلى بكات أمك قدامك وقعدت ترغي وانت تشوف فيها وهم يموتوا لها الأطفال تلو الأطفال، وبوك اللي هي يبكي في القرط الآخر وطردوكم من السكنة، ومن بعد تبلعت عليكم وجاب ربي الفتح، ومن بعد مات الشيباني وقعدتوا شيشة، ومن بعد خوك الاول قرا وسجا ولا يخدم عليك، وتبدا تدور وتبدا تدور. هذه الاشرطه كي تستعرضها هي اللي ما تخليش بنادم يستغول، خاطش بنادم وين يستغول؟ مين يعيش غير اللحظه له فيها، غير اللحظه له فيها تغيظ عمره، خاطش كاع ينسى كلش، يلقى في كاع داك الشريط زماني يديه غير ديك اللحظه، خاطرش غير الحياه تاع والو تغيظ روعه، وخاطرش يطغى. كلا كلا ان الانسان لا يطغى الراو استغنى، خاطش ما يشوفش روحه في حديث الابرص والاعمى، ما يشوفش روحه في حديث الاقرع، شوف ما يعيش مع سنه رسول الله ومع كتاب ربي باختصار. ثم يعني من خصائص ربوبيته اللطف، ربي يقول في القران ان ربي لطيف. ربي علاه ما قالش ان الله؟ لان الربوبيه ربي علاه يسموه الرب؟ يا خاطش يربيك يربيك، انت تحسب والديك راهم يربوا فيك، هو راه يربي فيك، ربي هو اللي يربيك، ينوض لك امك في الليل يدير لها الحنانه في القلب باه ترزعك، ويرسل بوك يقول لها روح خدم باه ياكل هذا، وبوك يروح يتومر هكا ويجيبها لك، ومن تاكلها انت تقعد تمزخ فيها يقعد بوك فرحان، وحتى في ملبك وشاك فرحان من يقعد ولدها ياكل هذا الحنانه والخدمه اللي صابها ربي البوك الى اخره. هذا ربي راه يربي فيك، بصح ربي من يربي؟ يربي بلطف مشي بالغبينه. إن ربي لطيف ويربيك بطريقة ما تعرفهاش أنت من حيث لا تشعر، فيريك عزته ويبدي لطفه، والعبد في الغفلات عن ذا الشأن. هذا الشأن لا يدركه إلا الصالحون، كل واحد يطل على حساب الطاقة اللي يعطيها لها ربي. كاين اللي عنده بارك وقاعد يشوف ربي شاء يطل زين، وكاين اللي عنده التقبة وما عندهش، وعلى حساب ذاك البارك والتقبة يكون النور يوم القيامة اللي تقطع به السيرة. كاين اللي في الإبهام وكاين. ثم قال الله سبحانه عز وجل في الآية تاع اللطف لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، شوفوا الجلال تاع هذا الاسم وهو اللطيف الخبير، لا تدركه الأبصار. الله لا يرى في الدنيا لطفا وحكمة، يرى في الآخرة إكراما وتفضلا. ولهذا ربي قال له موسى، من قعد ربي يكلم في موسى عجبته هضرة كلام تاع ربي عجبه، جاته حلوة في قلبه، أما اللي بغى يشوف الله هكذا يقرأ القرآن في العشر الأواخر قرآن، وكان زعما تعطيه قلبك وعقلك وتخطيك من الناس، تخطيك من الناس، أنا غير نعاود فيها، تخطيك من الناس وتعيش مع القرآن مور الشروق الفجر مور الظهر مور العصر، تعيش غير مع القرآن. يا سيدي لما اعتكفش عيش مع القرآن، أما لك عاف قلل الأكل وعيش مع القرآن في الليل، ما تخليش الليل يروح، الليل هو السر تاع رمضان، تعرف شنو ديرو؟ ما تجي العيد يجي تبغي تشوف ربي، قال ربي انظر أريني. خاش لبدا شو كيت سوق حلاوة الكلام تبغي تترقى للمشاهدة. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أريني أنظر إليك، قال لن تراني بس نشوفه يوم القيامة إن شاء الله، ومن علقوهاش بالمشيئة نراه يوم القيامة. هاتوا نعلقوها بالمشيئة رانا شاكين والفناها. لا يرى في الدنيا لطفا وحكمة ويرى في الآخرة إكراما وتفضلا، بصح لا يدرك لا يحاط بعلمه لا في الدنيا ولا في الآخرة. في الآخرة نار الله، شوفوا وجه الله، هذا حديث بصح لا ندرك الله لا نحيط بالله علما. شا تدرك يا ولد خويا؟ وهذاك اللي كنت نقول لك خمم في روحك، قالها الشيخ في زوج كلمات: كم لله من لطف وكرم لا تدركه الأفهام ولا تتصوره الأوهام. لو كانت تولي تأمن بسم الله اللطيف، شيء الفايدة اللي تديها؟ قالوا العلماء الثمرة الأولى تنغرس فيك شجرة المحبة في القلب، تولي تحب الله. ما معنى تحب الله؟ معنى ربي راه يقضي لك في صوالحك وانت راقد، والأسباب اللي درتها وخرها قاع على جهة الله، وخرها كما داروا الأسباب يعقوب قاع وخرها ربي ودار أسباب أخرى. مصرف لي 200 أورو رايح الخارج حسب باغي تعيش بيها، تتلقى واحد ملياردير يقول لك دس عليا ذاك الدور تاعك ويبدا يفورني عليك بالميل في الليله. ثانيا محاسبة النفس على الأقوال، تولي كي تعرف بلي ربي لطيف تخاف تقول اليوم راه الحمان ولا سيصرالي، تحاسب على الأقوال. محاسبة النفس على الأقوال والأفعال والحركات والسكنات. أودي أنا فهمت يا شيخ الأقوال يعني باينة، تولي زعمك تعرف تهضر الكلمة توزنها مع ربك. الأفعال فاني هي باينة، الحركات فاني ما تديرش حركة اللي ما ترضيش الله، والسكنات اللي يكون يروحوا الصالحين. يا السكنات تحاسب فيها نفسك، السكنات زعمك راني ساكن وبالك ذاك السكات مشي لله. السكنات. ثلاثة التلطف مع المؤمنين، ربي راه لطيف معك، انت تتلطف فاني مع المؤمنين، تتلطف مع أهل بيتك، تنصحهم غيب شوية برفق، تكرمهم بلا ما يعبوا بلا ما تظل توري في روحك وتنقرش عليهم، أنا كبرتكم رديتكم رجالة وكون الروح أنا غادي تطفر فيكم، أنت لك مطفرها فيهم بظل هضرة. من قالها لك الناس فهو أهلكهم. بالعكس بالعكس لك ما تبانش كاع بلي أنت لك داير هذه الحياة، هاي واللي فيك صفة اللطف معناه داير خير كبير وتفوت إينا بيرسي ما يسمع بك تا أحد. كما كان زين العابدين ابن الحسين كان شايدير كان الصدقة يحطها في وسط الصباط في الجامع، كل واحد يدير له صدقته في صباطه ويدرك كي يرفدوا صبابيطهم يصيبوا الدراهم ما يعرفوش كاع شكون جابهم. التلطف مع المؤمنين ومع الأهل في النصح والأمر والنهي وإيصال البر. ورابعة التوسل بهذا الاسم، تتوسل تدعي ربي يا لطيف ألطف بي ألطف لي هكا، ولا تقول أسألك لطفك. ما معنى أسألك لطفك؟ قال لك هذه الكلمة اللي ماشي خرجوا منها، من تقول يا ربي لطفك شاي لطفك هي. قال لك معناها راك تطلب من ربي باه يتولاك ولاية خاصة، لا حول ولا قوة، زعما كاين تهلا فيك سبيسيال ماشي كي الناس كاع، ولاية خاصة بها تصلح أحوالي الظاهرة، تصلح أحوالي الظاهرة والباطنة. هناك الكلام يطول يعني فيما يخص صورة يوسف، مازال ما بديناش حنا غير ندوروا على الصورة، شتنا يعني دروك غير تعلمنا شوية اسم الله اللطيف، معليش نزيدوا دقيقة ولا زوج، يعني العلماء شي يقولوا على هذا الاسم، راني غير في اسم الله اللطيف، خاطش كي تقرا الاسم زين تقرا الصورة بسهولة من بعد تولي تجري في الصورة وأنت فاهم ربي شاهدي. هذه كيما في القسم من واحد يقري التعريف مليح التمارين قاع يجوا ساهلين، بصح على ما قراش التعريف مليح في كل تمرين يغلطوا لك، خاطش علاه ما دكيتهاش مليح نالو. كي اللي يدير الساس مليح يبني، غير دير الساس مليح وعلي على روحك، افهم اسماء الله واقرا القران تفهم. الذي لطف علمه ودق، هذا المعنى الاول، حتى احاط بالسرائر والخفايا وادرك البواطن والخبايا وادرك مكنونات الصدور ومغيبات الامور، هذه ما نزيدش. ثانيا الذي يوصل الامور الى غايتها بألطف الوجوه، هذا كاع قلنا، وبأحسن ما يكون، فييسر المنافع للعباد من حيث لا يعلمون. ثلاثة وهو اللطيف البر بعباده المؤمنين، هذه سبيسيال للمؤمنين، شوف سهل لهم كل طريق يوصل إلى مرضاته، هاو انت على بالك باه ترضي عبد كاين عبد باه ترضيه عام وانت عام عام وانت تخدم فيه وما يرضاش عليك صح ربي في لي لا يرضى ربي ما تقول له والو تجيه بذنوبك هم داغلاس مكمل تبكي له بكيه فاللي يرضى عليك ان الله لا يرضى عن العبد ياكل الاكله فيحمده عليها ويشرب الشربه فيحمده عليها شربه وتقول الحمد لله يرضى عليك ربي الرضا وعجلت اليك ربي لترضى وكذلك من رضا الله على من لطف الله بالمؤمنين حفظهم من كل سبب ووسيله توصل الى سخطه من طرق لا يشعرون ومن حيث لا يحتسبون رابعا وهو سبحانه الذي لطف صنعه وحكمته ودقه يعني كاين حكمه ربي ما تعرفش كاع علاه دار ذي الحيه كاع ما تعرفش حتى عاجزت الافهام عن ادراكه خمسه ومن لطفه بعباده انه تعالى اعطاهم فوق الكفايه وكلفهم دون الطاقه هاو ربي اعطاني يعطيك فوق ها كل اللي شوف روحك شاك تاكل يبدا النوض والمائده ما زالت معمره في رمضان تنوض والحريره تشرب الحريره في الاولى وتروح للزوجه والثالثه والرابعه من بعد كون يقول لك نعاود نعطوك حريره تقول ما لطيف هاو كيف لطيف مشي غير قبل المغرب كنت مشتاقها وغدو على الوحده تكون لي مشتاقها فالله يعطي فوق هذه غير مثال صغير على كل حال يعطي فوق الكفايه ولكنه لا يطلب الا تحت الطاقه يطلب لك حاجه غير اما قال لك صلي كاع النهار ولا قال ليله القدر زوج ركعات في ذيك الليله كي شوف صليت ألف ليله شوف ذيك الحياه كي داير زوج ركعات في الحرم المكي كلي صليت 200 ركعه سوق في الحرم المكي عندك 5 قرون صلاه 13 يوم في الحرم المكي عندك 21 قرن صلاه باطل هذه كاع في جرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة الذي لطف بعبادي حتى عرفوه هذه أنا عيت نفهم فيها وما فهمت شرح يقول الشيخ أنا فهمت شوية وشوية أحبس رأسي الذي لطف بعبادي حتى عرفوه هذه باينة يلطف بك يلطف بك يلطف بك زعك كل ساعة يمرغدك ويخرجك زين يمرغدك ويخرجك زين كي يولفها لك تولي تقول لها يا ربي هذه كيما تاع ذيك خطرة هذه تاع يوسف هذه تاع موسى هذه تعوذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس خرجتوا هاربين فآواكم وأيدكم بنصره أعطاكم الأنصار ورزقكم من الطيبات لعلكم ها تفكروا للآن للصحابة هذه الصحابة تولي أنت تفيق كي تقرأ في القرآن تسيب لي موديل تاع اللطف تقول هذا النموذج اليوسفي وهذا النموذج الموسوي وهذا النموذج تاع الصحابة وتولي تقيس على روحك وتدخل وتعيش هذا هو القرآن بصح هذه تنفهم الذي لطف بعباده حتى عرفوه بصح الزوجة ما تنفهمش ولطف بأعدائه حتى جحدوه الله أعلم ولا تقفوا ما ليس لك به علم الشيخ يكتبها راه عارف شايك هذا هو كاين حاجة قادوا كاع قلناهم واحد النقط راني مسطر عليهم ها هو نقطة أخرى بالك ما قلناهاش يلطف بعبده في أموره الداخلية المتعلقة بنفسه ويلطف له في الأمور الخارجة فيسوقه ويسوق له ما به صلاحه من حيث لا يشعر ها يجرجرك أنت للمصلحة تاعك ويجرجر المصلحة عندك وأنت ماكش عارف روحك باللي راك تتجرجر وهذا من آثار علمه ورحمته وبركته قلتها في بداية الكلمة ثم قال يعني هذه الأبيات يعلق عليها الشيخ الأبيات اللي قريناها الخبير الذي أحاط علمه بالأسرار وخفية الأمور ومكنونة الصدور وما لطف ودق من كل شيء يعلم جميع الوجوه الممكنة لا يشذ شيء منها نعلق بوخ في فعل هذه تعي علامه العلم تاع ربي قسمينها العلماء الثلاثة ربي يعلم ما كان حاجة تاع الماضي يعلم ما سيكون حاجة لهي جاية صح الكبيرة قاع يعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون يعني الحاجة لما كاش لما صرات يعرف ربي لو كان صرات كي غادي تصرى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه ولكن هل لبث ما لبش بصح لو كان عاش في بطن الحوت يعرف كي غادي ياكل وكي غادي يعيش وكي غادي يتنفس وكاع هذا علم ما لم يكن وربي لم يصبها مورا لولا ولولا ان يكون الناس امه واحده زخرف لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقوفا من قلنا ربي لو كان مشي فات فيا انا قدرتها خلطت الكفار مع المؤمنين درتهم يعيشوا فوق ارض واحده امنا ندير زوج اراضي الارض تاع الكفار نبنيها بالذهب والمؤمنين نخلي لهم الاخره ولولا ان يكون الناس امه واحده مؤمنهم وكافرهم، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. بصح خلطنا، بصح لو كان ما خلطناش هاك شغال يسرى. إذا أنت شادير تقول أنا يسموني فلان، أنا وين زدت؟ في معسكر. لو كان ما زدت في معسكر كان ربي يعرف شيء يخرج مني. زيد أنا تزوجت بفلانة، لو كان ما تزوجت بفلانة باه نجم نتزوج، نجم نتزوج ما لا راهي باقية. فأنا لو كان تزوجت بذي شيء يصرى، بذي شيء يصرى، بذي شيء يصرى، بذي شيء يصرى، لو كان زدت في وهران شيء يصرى، في آجي شيء يصرى، في خسرتي شيء نكون أنا. هذو كاع يعرفهم ربي، يعرفك أنت يا فلان يا اللي زيد في معسكر ومتزوج مع فلانة ولدت فلان وفلان ولدك فلان. لو كان جات أمك واحدة أخرى هاش تكون؟ لو كان جيت تسكن في بلاد واحدة أخرى هاش تكون؟ شيء يخرج منك معنى هذا علم منه. الله يرحم بوغيل هذا، هذه ما تشرك لكش مخرج، خلش بالك مازال ما تصورتوش معايا. هذا التفريع، التفريع يعني غير في قضية وين زدت كاين ألف إمكانية، كل إمكانية فيها ألف إمكانية مع من تتزوج، كل إمكانية تعديك الآن فيها ألف إمكانية شا غادي تولد، معنى ألف في ألف في ألف في ألف في ألف غادي ذاك انت واحد. ربي يعرف منك مليار حالة ولا 20 مليار حالة لو كان ما جيتش انت شا تكون، لو كان ما جيتش انت شا تكون، وشا يصرى في الأرض وشا يصرى في الكون بسبب من يبدل لك ربي مسار ميلادك وزواجك وحياتك وعملك وولادتك إلى آخره. الله الله، هذا رب اللي اشتهو يعلم ما كان وما سيكون وما هذه قاع كبيرة وما لا يكون، لو كان كيف كان يكون، يعني لما كاش لو كان جا كاين يعرفك غادي يكون. هو اش هو وين الواعرة درك اللطيف ولا العالم؟ العالم هي الواعرة، ولهذا العالم هي اللي تولد لك اللطيف. ولهذا يوسف من قال لأخوته إن ربي لطيف لما يشاء، قاعد يقولوا شيدي لطيف، قالوا نقول لك شي لطيف. لطيف هي عليم حكيم، إنه هو العليم الحكيم. معنى كاع ذيك المراحل اللي دارها ربي ليوسف، معنى يوسف لو كان ما دخلش للسجن هاش يصير، ولو كان دخل للسجن بصح ما راحش في القصر شراه واحد اخر ماشي الملك هاش يصير، ولو كان دخل للسجن وشراه الملك بصح ما تهمساتش الزوجة هاش يصير، وهكذا. وتبدا تفرع وتبدا تفرع، من يكون هذا اليوسف؟ من يكون؟ لا يعلمه إلا الذي يعلم ما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله أولا وآخرا. نسيت بها من بات الإيمان، نسيت بها من بات الإيمان، نسيت بها من بات الإيمان، نسيت بها من بات الإيمان.